آخر حاجة قلناها هي بالنسبة لصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويتاني. نعم. الله ينور عليك ما شاء الله. كده بركتك حصلان يا شيخ محمود. أدعو الله أن يتقبل. آخر حاجة حديث مسلم والبخاري عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت رضي الله عنها وأرضاه. هذا كان آخر العهد كان آخر العهد. يقول الشيخ وقت أنا شرط عليه لما يدفيها شوية ساقعة وأنا ما كح بالنسبة لك الساقعة بالنسبة لنا أكح على طول ما بدل ما أهلي يقول ما تكحش ويزعل مني. اللهم صل على سيدنا محمد. شربت يا أحمد عبد الله؟ أبا نكسين أبو بشر خد كراك يا أستاذ أحمد عبد الله. اسقي من أفضل اسقي عشان ارتاح انا على فكرة لو قعدت عندي زمزم هتعمل كده برضه. طبع طبع طبع طبع يا مين طبعا الحاجة واضحة لي بركة ما شاء الله. شوف لها كم ألف سنة ولا تزال ما شاء الله جارية سائغة عذبة فراتا نافعة مباركة والحمد لله. ربنا ديم فضل على الأمة ربنا ديم الفضل على الأمة ربنا ديم الفضل على الأمة ويكيد الحاقدين ويكيد الحاقدين ويكيد الحاقدين. اليهود بيقول لك عايزين يستولوا على الجزيرة العربية وآخر حاجة يستولوا على مكة وخلاص يخلص الأمور على كده والمسلمين رقود. ربنا يعني يكيد اليهود وينتقم منهم انتقاما ذريعا سريعا عاجلا غير آجل ومن يحبهم ويؤازرهم ويناصرهم. أما عن قول الشيخ في درسنا هذا خلصت أبو قشر نعم قول انت هو ما يخبره ما هقول يعني. كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فجاءه الشيطان ليقطع عليه صلاته فأخذه فخنقه حتى سال لعابه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. الكلام ده طبعا في الصحيح وذكر أكثر من مرة. في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول يعني الحديث معناه بأنما يصلي أصلي البارحة تفلت علي عفريت من الجن عفريت شيطان أراد أن يقطع علي صلاتي. وفي رواية أنه جاء بشعلة من النار فقربها من وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك به النبي صلى الله عليه وسلم وخنقه مسك فرقته وخنقه حتى مد لسانه من شدة ما اختنق خرج لسانه لسان الملعون. فقال النبي عليه الصلاة والسلام فوجدت برد لسانه على يدي مد لسان لحد ما يجي على يد النبي عليه الصلاة والسلام ومخنوق فوجد أثر لسانه على يده الشريفة صلى الله عليه وسلم. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام وكدت أن أربطه في سارية المسجد حتى إذا أصبحتم ترونه ولو ربطته لرأيتموه ولكني ذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فتركه النبي صلى الله عليه وسلم. مضمون الحديث إن الملعون يعني تحرش بالنبي عليه الصلاة والسلام عاوز إيه يقطع عليه صلاة. وطبيعي لازم الملعون يكون يكره النبي عليه الصلاة والسلام لأن الشيطان ملعون. وجاء جاءت النبوات كلها جاءت النبوات كلها لتقطع الطريق على الملعون لأن الشيطان عليه لعائن الله يريد أن يستعبد الناس يريد أن يستعبد الناس بمعنى أن يطاع. عايز الملعون عايز الناس تطيعه هو وتعصي الله ولا يكيده إلا الأنبياء ومن على مسيرتهم ممن يحاربون المنكر ويحاربون المعصية ويحاربون شياطين الإنس والجن. فعداء الشيطان للأنبياء شديد وعداء إبليس لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم أشد لأن النبي صلى الله عليه وسلم قطع الطريق على كل الشياطين. حين جاءت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام جاء النور المبين والشيطان ما يحبش النور الشيطان يحب يشتغل في الإيه؟ في الظلام والعياذ بالله ظلام الجهل وظلام الجهل الجاهلية. الشيطان عليه لعائن الله يحب الناس تعيش في ظلام حد يعرف حاجة عن الصح أبدا فيكره العلم ويكره مجالس العلم ويكره الأمر بالمعروف ويكره النهي عن المنكر لأن دي كل محاربة للشيطان لأن الشيطان إيه شغلته إيه الشيطان إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وأنت بتأمر بالمعروف وتنهى عن الفحشاء وعن المنكر يبقى بتعمل عكسه. فالمؤمن الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يعمل عكس ما يريده الشيطان. وفي مقدمة أهل الخير والبر والمعروف والإحسان الأنبياء وسيدهم محمد صلى الله عليه وسلم. النبي خنقه عشان ما يقطعش عليه صلاته. يبقى أنت يمكن تمنع أيضا من يقطع عليك صلاتك وده جاي في حديث ثاني إن شاء الله. وفي نفس الوقت الشيطان جاب شعلة من النار وقربها من وجه النبي عليه الصلاة والسلام. شوفوا اللعنة يعني عشان يرتكب أشد ألوان المعاصي التي يلعن بها يعني ما لقيش حاجة يعني لم يشبع من اللعن فجاء يؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم ليحرق وجهه عليه الصلاة والسلام. ثم النبي عليه الصلاة والسلام قال أنا كنت عايز أربط في عمود الجامع في الساري يعني في العمود عشان الصبح الصحابة يشوفوا هذا المجرم اللي جاي يعتدي على رسول الله صلى الله عليه وسلم يشوفوا مقيد. ثم تذكر النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا سليمان قال رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فسخر الله له الجن وسخر له الطائرة والريح. والجن ممن من الأمور التي سخرت لسيدنا سليمان ولا ينبغي لأحد من بعد. ودي تكريم من النبي عليه الصلاة والسلام لأخيه سليمان لم يطلب حاجة ربنا قررها له إن الجن مسخرة لسليمان وكان سيدنا سليمان يسخر الجن ويؤنبهم ويعذبهم ويعاملهم ويسجنهم ومعاملة يعني المجرم منهم لاقى ما لاقى من مملكة سيدنا سليمان على نبينا عليه الصلاة والسلام. فتركه النبي عليه الصلاة والسلام وأخبر بهذا الخبر الصحيح. الحديث مختصره يقول عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إن عفريتا من الجن تفلت البارحة ليقطع علي صلاتي فأمكنني الله منه يعني مسكه وهي خرج فأخذت فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أخي سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد بعدي طردته خاسئا. وأيضا كان النبي عليه الصلاة والسلام يصلي على المنبر ويركع عليه فإذا جاءت سيدة نزل القهقرة ف فسجد على الأرض ثم صعد عليه. الكلام ده في مقام التعليم، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيعلم الصحابة كيف يصلون. طبعا أنتم ما شاء الله ولدتوا مسلمين، قول الحمد لله، وتعلمتوا الصلاة وانتم صغيرين والحمد لله، في الكتاب ماشي، في المدرسة ماشي، في البيت ماشي، أو على الطريق وانت ماشي قدرا وتعلمت الصلاة وانتهت على كده. يعني غالب ناس زي ما قال الناس تعلمنا الصلاة احنا صغيرين وبعدين انتهت، وكثير منا سمع الصلاة في درس واثنين وثلاثة واربعة وعشر وعشرين وميت، ويقرأها ويسمع عنها ويتعلمها. لكن الصحابة ما كانوش، ده كان موضوع جديد لسه، يعني الصلاة دي كان ما يعرفوش عنها حاجة. إذا أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمهم يطلع على المنبر ويقول، توقف تكبر تقول الله أكبر، تركع تقول سبحان ربي العظيم، ثم إذا جاء السجود تراجع النبي عليه الصلاة والسلام من الخلف ونزل من منبر من المنبر وسجد على الأرض، ثم صعد مرة ثانية وهو يعلم أصحابه صلى الله عليه وسلم وعليهم. الحديث له قصة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما كانش بيخطب على منبر، الأساس كان بيخطب الأول على جذع نخلة شعبة يعني يقف عليها ويخطب عليه الصلاة والسلام. ثم جاءت امرأة قالت أنا عندي مملوك عبد يعني نجار، آمره فيصنع لك منبرا تصعد عليه. شوف الأفكار، ناس عندها أفكار وابتكارات، امرأة تبتكر كيف النبي يخطب على شعبة من النخل، وإن الرجالة قاعدوا والناس وقاعدوا يوم واثنين وجمعة واثنين وثلاثة لحد عبدالله بيبص على كوباية فاضية في القلب شمال يمين، الصحابة قاعدين والنبي عليه الصلاة والسلام بيخطب على الشعبة، ما حدش فكر يقول نعمل منبر من الخشب، نجار يعمل منبر كده مترتب نظيف. فالمرأة قالت أنا عندي واحد من الواد نجار، إيه رأيك أخليه يعمل لك منبر؟ قال لها تمام اعملي لنا منبر. يظهر غابت شوية فبعث لها النبي عليه الصلاة والسلام قال لها فين المنبر اللي عملته؟ هذا الحديث ينص عليه وهو في الصحيح عند البخاري ومسلم. قال أبو حازم بن دينار أن رجالا أتوا سهل بن سعد الساعدي وقد امتروا في المنبر من معوده. جماعة قاعدين يقول يا ترى المنبر كان مصنوع من خشب ايه؟ كان النبي عليه الصلاة والسلام كل واحد يفكر لحد منزله الحل، كان مصنوع من خشب ايه يا ترى منبر النبي عليه الصلاة والسلام؟ كرهت المنبر ولا ده منبر غير اللي شفته طبعا، غير اللي في الروضة، ربنا يكرمكم جميعا برؤيته ان شاء الله. فسألوها عن ذلك فقال والله اني لأعرف مما هو، لقد رأيته أول يوم وضع يوم جلس عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني حضر المنبر يوم ما جاء وحطه كده وطلع عليه النبي عليه الصلاة والسلام، أول افتتاح يعني عليه الصلاة والسلام. أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى فلانة امرأة من الأنصار قد سماها سهل، قال مري غلامك النجار أن يعمل لنا أعوادا أجلس عليهن. الحديث الصحيح قال ان هي الاول عرضت، فالشارح بيقول ربما تاخرت فارسل اليها رسول الله صلى الله عليه وسلم اعوادا اجلس عليهن اذا كلمت الناس، فامرته فعملها من طرفاء الغابه. الطرفه اللي هي ايه؟ من اللي بيرد العبل، هاي الاسلى الطرفه اللي حتى في باريس لسه لازال يقول لك الطرفاية، وفي بير اسمها الطرفاية وفي عزبة اسمها الطرفاية، قرية اسمها الطرفاية، طرفاية عشان فيها عبل كثير، واحنا عندنا قرية فيها برد عبل، مش بس همنا مش بس هم مش بس انت يعني. يبقى الطرفاية اللي هي الأكل العبل، بس العبل الايه الممتد الكبير يعني. ولا يزال هذا العبل أحسن أنواع الخشب لصناعة المبلي سبحان الله. فجابت من طرفاء من طرفاء المدينة، وفي نص البخاري أتل المدينة، الأتل الأتل اللي هو طرفاء اللي هو الإيه العمل يعني، من طرفاء الغابة، ثم جاء بها فأرسلت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بها فوضعت هنا، يشير إلى منبر النبي عليه الصلاة والسلام. ثم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى عليها وكبر وهو عليها فوق المنبر يعني، ثم ركع وهو عليها، ثم نزل القهقرى فسجد في أصل المنبر، ثم عاد سجد على الأرض عليه الصلاة والسلام، ثم عاد فلما فرغ، طبعا لأن المنبر السجود عليه من جهد صعب لأن درجة يدوب على قد قدم الرجل، في نفس الوقت ينزل على النبي عليه الصلاة والسلام فيسجد على الأرض ثم يصعد إلى المنبر مرة ثانية، ثم عاد فلما فرغ أقبل على الناس فقال: أيها الناس، إنما صنعت هذا لتأتموا ولتعلموا صلاتي. يعني بيعلم الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم كيف يصلون. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا. طبعا أنتوا عارفين أن الخشبة الشعبة اللي كان بيخطب عليها النبي عليه الصلاة والسلام زعلت وحزنت وبكت أول ما صعد النبي على المنبر، سمعوا الصحابة قاعدين في الجامع وسمعين حاجة عمك إن إن عيل صغير بيبكي ولا إيه اللي بيصرخ أنين. فنزل النبي من على المنبر عليه الصلاة والسلام وربت على الجذع النخلة ثم احتضنه، فأخذ يدهده المنبر بعد ما كان يبكي بيجي طهده، عارف طهده يعني إيه؟ دهده يعني إيه؟ لما يكون بيبكي بكى شديد وتاخذ العيل في حضنك يبتدي إيه؟ اسكت واحدة واحدة، اشهق اسكت واحدة واحدة. المنبر عمل نفس الحركة. واحنا قلبنا زي الحجر. ربنا يستر. ربنا يلينها سبحانه وتعالى. يلينها المولى سبحانه وتعالى جل شأنه. فالمنبر أشفق أن ابتعد عن النبي عليه الصلاة والسلام الجزع يعني. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر بعد ذلك كما ورد في السير أنه وعد الجزع بأن يكون معه في الجنة فسكت. أده مكافأة. قال لي لك مكافأة خدمة. لك مكافأة خدمة. خلابنا عليه فخطب كثيرة يعني. فنهاية الخدمة المكافأة بتاعتك تكون معنا في الجنة. الجزع رضي وقال الحمد لله على كده يعني. وأمره لله. إنما لو كانش كده كان يقول إيه؟ يقول لا تطلع عليه تطلع عليه مش ساكت. مش كان بطلت بكى قال. إنما سكت عشان يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة. نسأل الله أن يجمعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ممكن واحد قاعد يطلب مخه ناشف شوية ومليان عبل ومليان مش عارف ايه يقول لك طب والنخلة في الجزء ده هبقى في الجنة زي ما هو بجليطه بتاع ملكة يتغير بدد. إذا كان نخل الجنة جليط بتاع الذهب الله أكبر يعني نفس فيه نخلة في الجنة يعني قواعد الجريد من الذهب والجريد نفسه من الفضة وتأكل بلح انت عايز الحجر كده يبقى الجنه الامور تختلف. وايضا الجزع هيكون في الجنه بحالته بس هي بعد تجدد حالته بحسب مقام الجنه. والجنه فيها ما لا عين رات ولا اذن سمعت ولا خطر عقل على قلب بشر. رايكم في الثلاثه دول؟ الجمال العلماء قالوا الجنه فيها ما لا عين رأت. قال لك العين تشوف حاجات بس حاجات محدودة، تشوف الألوان تشوف الأشكال تشوف الأجسام. لكن لما قال لك ولا أذن سمعت، الأذن تسمع أكثر من العين. العين أنت شفت حاجات بعينك حاجات محدودة أكيد. اللي كل واحد شاف حالة في حاجة، اللي راح السعودية راح، واللي راح أمريكا، واللي راح الشرق، واللي راح المغرب، واللي راح البحر، واللي راح البر، رأى بعينه أشياء. لكن اللي بيسمع أكثر ولا اللي بيشوفها أكثر؟ قال لك بتسمع انت اكثر. فلا ولا اذن سمعت، قال لك يعني فيها اوسع مما تراه العيون وما تسمعه الاذان. طيب اذا كان الاذن تسمع اكثر من العين مما ترى العين، قال لك وايضا خواطر القلب بقى اكثر من ده كله. يعني الانسان يتخيل حاجات ما شافهاش. ممكن انت لما يكلمك عن حاجه بتتخيلها، يبقى ما يخطر على القلب اكثر مما تسمعه الأذن، وما تسمعه الأذن أكثر مما تراه العين. إذا الجنة فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. نسأل الله أن يمتعنا بنعيم الجنة فضلا منه وكرما، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلى جدار، إلى جدار بمعنى كان النبي لما يصلي لازم يكون فيه ساتر قدامه عليه الصلاة والسلام، لازم قدام الساتر. ولذلك احنا لما نصلي تصلي خلف العمود، تصلي خلف الحاجة معينة بحيث ما حدش يعدي قدامك، تصلي في مكان ما حدش يعدي قدامك. والموضوع المرور بين هذا المصلي ده له أحكام طويلة وربما تأتي إن شاء الله تفصيلة، وقلناها كثير يعني. اللهم صل على سيدنا محمد. فالنبي يصلي إلى جدار وراه الجماعة المؤمنين اللي المأمومين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. ولذلك هذا الحديث رواه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد، وقالوا تحت عنوان باب سترة الإمام سترته للمأمومين. يعني الإمام لما يكون قدامه حاجة تنفع للمأمومين، مش كل واحد من المأمومين عايز إيه قدامه حاجة عشان إيه يحطها قدامه، يكفي الإمام له سترة، سترة والإمام سترة للصف اللي وراه والصف الأولين سترة للصف اللي وراه وهكذا، فما يحتاجش كل واحد إيه إنه يحط قدامه حاجة ساتر يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام صلى يوما إلى جدر، إلى جدر، جدر اللي هو يعني فيه جنينة مثلا ولها سور أو سياج، فقدام اللي صلى وراه الصحابة رضي الله عنه، اتخذه قبلة أو قبلة، فأقبلت بهمة تمر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام. بهمة قال لك البهمة المولودة جديد يعني، شاه صغيرة ولسه مولودة جديدة يعني، بعدين فبجد ما بقاش أنا شغال وأنت ما تهرب مني. ما تحكيش يا أحمد عبد الجد. اللهم صل على سيدنا محمد. بسيط المولى لسه معنى انه مشغول بحاجة معناه مش مركز. مش معقول اتكلم عن النبي عليه الصلاة والسلام وعملني تخيل هو كان ماشي ازاي بيقول ايه ويعمل ازاي ويعمل ايه، وبتكلم عن صلاته وبعد يقول لك شمال يمين شمال يمين. مهما كان ده الواحد لو حط على دماغه ناموسة وبيسمع حديث بيقول مش عايز يكلم الناموسة وتعض فيه ويسيبه بس يسمع باقي الحديث. بسم الله الرحمن الرحيم. خليه اتخذه قبلة فأقبلت بهمة. قلنا البهمة اللي هي ايه يا عم جادي، جادي صغير خلاص، جادي صغير ربع يدي كده، بهمة يعني يدي صغير خلاص. اشتغل عليك النهارده ان شاء الله. فجات الجد جادي الصغير تمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فما زال يدارئها أي يدافعها. هي صغيرة عايزة تعدي، فالنبي مش عايزها إيه تعدي عليه الصلاة والسلام. ويدنو من الجدر يعني يبعدها كده ويقرب من الإيه الجدار عشان اللي يبعدها من تخش، لأن هي ممكن إيه لو بعتها كده تمشي لقدام وتمشي برضه تاني من قدام، فيقرب على الجدر حتى التصق بطنه بالجدر صلى الله عليه وسلم. قال الحراوي عبد الله بن عمرو حتى نظرت إلى بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لصق بالجدار ومرت من خلفه. هو حادثة أشار إليها ابن القيم عليه رحمة الله، وهذا الحديث حسن صحيح كما قال العلماء. والقصد منه أن الإنسان إذا مر قدامه واحد يحاول يمنعه سواء صغير أو كبير ويحجزه يعني يشور لكده، إن فهم يبقى فهم ورجع خلاص، إن مر غصب عنه يبقى إيه حرج، لا حرج عليه لأن اللي كان صغير أو بهمة أو حاجة زي كده يبقى انتهى الموضوع. أيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي، خلي بالك من الموضوع ده، كان النبي صلى الله عليه وسلم محمد شعيب محمد أيمن ولا أهلا وسهلا. انتبه شوية عشان تسمع بقى الحديث يعني. انتبه أنت اللي جنبك. ربنا بارك فيكم جميعا. كان يصلي فجاءته جاريتان من بني عبد المطلب من العيلة قد اقتتلتا بنت صغيرة اتخانقوا مع بعض والنبي صلى عليه السلام فأخذ بيديه عليه الصلاة والسلام أخذهما بيديه فنزع إحداهما من الأخرى وهو في الصلاة ولفظ أحمد فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم فنزع فرق بينهما ولم ينصرف من صلاة. الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه رضي الله عنه وأرضاه كان وهو غلام صغير عبد الله بن عباس 3-4-5 سنين كان على حمار جاي ركب حمار وغلام بني هاشم معه يعني فمر بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي فلم ينصرف وجاءت جاريتان من بني عبد المطلب فأخذتا بركبتي النبي صلى الله عليه وسلم ففرق بينهما ولم ينصرف من صلاة. جبتين جاي بيتخانقوا مع بعض وجوين جاء أمسكا بركبة النبي عليه الصلاة يعني إيه يعني قدام النبي عليه الصلاة والسلام فأخذتا بركبتي النبي. طبعا المغلوبة بتستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام وأكيد فيهم واحدة غالبا كان مغلوبة تستجير بالنبي عليه الصلاة والسلام فأمسك بهما وفرق بينهما وهو في صلاة ولم ينصرف من صلاة عليه الصلاة والسلام. كل دعاء يدلل الشيخ عليه رحمة الله أن يجوز أنك تعمل بعض الأعمال للضرورة ولا تنصرف من الصلاة للضرورة وللحاجة. يعني ممكن يجي لك عيل صغير ويقعد قدامك عيل صغير ومع حاجة في إيده هتعور ولا مسك حاجة في إيده لو جاء مثلا عيل ومعه سكين والأم مشغولة ولا معاه مسمار والأم مشغولة والعيل بيلعب بالمسمار في إيده وقعد قدامك وانت بتصلي مش ممكن يحصل وانت بتصلي تمسك إيد العيل وتاخده بمسمار وتحطه في جيبك وتسيب العيل عشان تكمل صلاتك عادي بس المهم لا تنصرف من صلاتك ولا تغير يعني اتجاهك صدرك ما تجيش بعيد عن مين عن القبلة. ماشيين ليه يا رجالة ماشيين ليه يا رجالة فليه المغرب ماشي بيفتح عليه اللهم صل على سيدنا محمد. يبقى عشان تنقذ هذا الصغير أو الصغيرة من حاجة تؤذيها تمنعها وانت بتصلي ولا حرج. ممكن برضو لو عين مثلا هيتعرض لخطر تخلي جنبك وانت بتصلي تقعد جنبك ما تخليش يمشي او تخليها على رجلك بس ما تقعد على رجلك يعني او فخي بيك بس لما قلنا ما تقولش دي السنة وتبقى تعملها كل مرة تقول دي سنة ويقول يعني زي ما الحريم بتعمل في الجامعة وتاخد العيال وتبكيها وتعملها. اللهم صل على سيدنا محمد. ايضا كان يصلي فمر بين يديه غلام فقال بيده هكذا فرجع ومرت بين يديه جارية فقال بيده هكذا فمضى. الواد ما رجع والبت ايه دخل. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. والحديث عند الإمام أحمد وابن ماجة وهو إن شاء الله حسن. قال عن أم عن فلانة أو فيه يعني قال حسن أو فيه ضعف. قال عن أم سلمة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجرة أم سلمة فمر بين يديه عبد الله أو عمر بن أبي سلمة فقال بيده فرجع أشار عليه النبي عليه الصلاة والسلام فرجع الغلام. فمرت زينب بنت سلمة بنت أم سلمة فقال بيده هكذا فمضت ما سمعتش الكلام ورجعتش البيت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال هن أغلب. البت إيه أغلب من الولد. الولد رجع البيت استمر هن أغلب. أنا مش عارف يعني العلماء فسرها تفسير عجيب شوية يقولوا أغلب يعني أنها يعني يغلب عليها المخالفة، يغلب عليها المخالفة. سبحان الله العظيم وبحمد. لكن أنا أفهم أنه أغلب يعني هي اللي مشت في دماغها والواد رجع وسمع الكلام والبيت ما رجعش، والله أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم. وكان أيضا عليه الصلاة والسلام يصلي فينفخ في صلاته أحيانا. ابن القيم لما بيجيب حص يبقى عاوز يبين قاعدة، لأن فيه علماء قالوا النفخ في الصلاة يبطلها، النفخ في الصلاة يبطلها، ده لو ما لش سبب من غير إيه، من غير مبرر. فقال بعضهم يكره النفخ في الصلاة، لكن يقول لك في أحاديث، حديث صحيح رواه النسائي عن عبد الله بن عمرو قال صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال في آخر الحديث فجعل ينفخ في آخر سجوده من الركعة الثانية ويبكي. النبي عليه الصلاة والسلام بيصلي فمنفعل بالصلاة، متفاعل مع الصلاة، فلما في فعل الصلاة بكى. ولما الإنسان بيبكي بيبقى فيه النفس، النفس بيبقى فيه حركة غير طبيعية، لأن البكاء مجهود والقيام والركوع والسجود فيه مجهود، فيحتاج الإنسان إلى مزيد من النفس. فنفخ النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه. يعني سيدنا عبد الله بن عمرو يقول إذن نفخ في بكائه لهذه الحاجة للضرورة. إذن إذا حدث هذا فلا لا يؤثر على الصلاة، كلام المقصود يعني من الشيء. ورد هناك يقول هناك حديث عن ابن عباس يقول النفخ في الصلاة كلام، قال هذا الحديث ليس له أصل من حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، إنما رواه سعيد بن منصور في سننه عن ابن عباس من قول ابن عباس إذا صح. ابن عباس بيقول النفخ في الصلاة كلام إذا كان من غير ضرورة، ويقعد ينفخ ويقول أوف، فقالوا أوف همزة وفاء حرفين، وحمزة وأوف دي كلمة، يبقى إذا تكلم كلاما خارجا عن الصلاة. إنما لو كان نفخا من طبيعة البكاء أو من طبيعة النفس أو من طبيعة كذا يبقى إن شاء الله لا حرج فيه كما قال الشيخ. كما أيضا كان يبكي في صلاته صلى الله عليه وسلم، إذ قلنا في حديث النسائي وعند مسلم أيضا وعن مطرف عن أبيه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غير مسلم، هذا عند النسائي وأبي داود، أتيته وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل، صوت شديد كده زي ما يكون فيه حاجة تغلي، مرجل اللي هو إيه ما يوضع فيه الماء ويغلى فيه، ففي صوت لصدر النبي عليه الصلاة والسلام كأنه يغلي، في شيء بتغلي يعني صوت غليان الماء. يبقى ثوران دم النبي صلى الله عليه وسلم في بكائه من شدة تفاعله وانفعاله للصلاة عليه الصلاة والسلام، له أزيز كأزيز المرجل لبكائه عليه الصلاة والسلام. والبكاء كما نعلم له أسباب كثيرة، قد يكون إشفاقا وقد يكون ترحما وقد يكون خوفا. يعني لما الإنسان يذكر أهل المعاصي ويتذكر أنه له معاصي وله تقصير في حق الله سبحانه وتعالى جل شأنه، أو يذكر أحوال الأمم وما تتعرض إليه، أحوال الأمم وما تتعرض إليه من انحطاط في التعامل مع الله في العبادات والمعاملات والأخلاق، ويذكر في القرآن سخط الله على تلك الأمم ونقمته من تلك الأمم، فيتذكر ذلك فيبكي إشفاقا على أمة محمد صلى الله عليه وسلم حيث بصر بها الحال إلى هذا الشأن. لأن القرآن كله عبر، وليه القرآن بيذكر قصص الأولين والآخرين، بيذكر قصص السابقين، القرآن ليه بيذكره لكي تعتبر الأمة وكثيرا ما تكلم القرآن أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كيف كان عاقبة المكذبين. فلما يقول يعني الناس الأمم بما اللي بيسمع القرآن بما شاف الأمم السابقة كيف فعل فيها الله سبحانه وتعالى جل شأنه انتقم منها فخسف ببعضها وأرسلنا عليه حاصبا من فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كان أنفسهم يظلمون. بأمم مرت فيها بهذه الأمور وسبحان الله العظيم بحمده والأرسل عليها حاصبا ارتكبت الفاحشة قوم لوط وحاليا فيه أمم بتقنن لفعل لوط لفعل قوم لوط ولوط منهم بريء عليه السلام. يبقى في ناس بتقنن وفي ناس بتعلن هذا. يبقى لما يظهر هذا ويعلن هذا ويعلن ولا يقترن بكونه فاحشة ومقترن باللعنة وبالرجم لصاحبه واقتلوهما بالفاعل المفعول به. يبقى لما يذكر هذا الكلام لما تذكر هذا الكلام وتقول ان ربنا ارسل عليهم حاصبا ومنهم من اخذته الصيحة قوم صالح صيحة صوت شديد أو الصاعقة أو الرجفة عذبوا لأنهم عاندوا نبيهم وقس عليها. فلما تجي في زمن يعاند فيه محمد صلى الله عليه وسلم من أمة محمد صلى الله عليه وسلم تذكر أحاديث فتكذب ويذكر صحابة فيساء إليهم وتذكر أحكام فيستهتر بها ويستهان بها. كل ده مش استهانة بشب الإسلام والشرع الإسلام. لما الإنسان يذكر هذا الكلام تسمع في القرآن خسف ومسخ وصيحة وصاعقة وبعدين ترتجف أنت وتخاف من غضب الله على أمة محمد يحصل فيها المشاكل والبلاء المبين والعياذ بالله. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام بكى وقلنا البكاء إما إشفاقا من تقصير الإنسان في حق الله أو ترحما طلبا لرحمة الله أو ذكر أمرا يحتاج فيه إلى معونة الله ولا ينفع فيه غير الله سبحانه وتعالى جل شأنه يستغيث بالله لأن هناك طوام كبرى لا كاشف لها إلا الله ليس لها من دون الله كاشفة فيبكي طلبا استغاثة بالله سبحانه وتعالى لما يكون من كرب أو لما يكون من هموم وغموم ولما يكون من أزمات وكربات. يبكي من أجل هذا لما يذكر عذاب النار واستغاثة أهل النار وقال يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. لما زهقوا من العذاب ويقول بهم العذاب يقول عايزين يعني عايزين يموت والعياذ بالله لكن ربنا كتب انهم لا يموتون فيها ولا يحيون. فلما تسمع استغاثة الكفار في جهنم والعياذ بالله ولما يستغيثوا يعني يشتد بهم الجوع فيطلبون الطعام فيعطون الضريع والعياذ بالله فأكلنا الضريع فيمزق أمعاءهم فتقطع فيشتد ألمهم وبعدين رجهم ينسف يقول عايزين مية وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. وبعدين يقول طب قلنا شوية على حرف النار نروح على حرف النار حتى نشم هواء خارج النار طب يقضي علينا إنكم ماكثون. لما تذكر هذا الأمر وتذكر أن ممكن فيه ذنوب تدخل جهنم كبائر يستهين بها الناس غيبة طول الليل والنهار أو غيبة حتى هو في صف الصلاة يغتاب واحد أو هو ممكن حتى قلبه يخطر عليه ظن السوء في صلاة والعياذ بالله. لما فيه يكون الغيبة كبيرة من الكبائر والناس يخوضون بالليل والنهار يبقى الإنسان لما يذكر هذا الكلام يستغيث بالله ويستجير ويخاف على نفسه من غضب الله وسخطه وعقابه فيبكي من أجل ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام أيضا يبكي ترحما، يبكي ترحما على أمته، ترحما على أمته لما يعني ينصحهم ليلا ونهار ليل ونهار، يعني يعلمهم ويوجههم ويأمرهم وينهاهم، ولا زال فيهم الذي ينكر ويجحد ويتعدى ولا يريد أن يؤمن بالله ولا أن يوحد الله، فيبكي إشفاقا على أمته. ولذلك لما قرأ عليه الصلاة والسلام قول إبراهيم فمن تبعني فإنه مني من عصاني فإنك غفور رحيم، وقرأ قول سيدنا عيسى إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يبكي النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث الصحيح. فربنا سبحانه وتعالى ينادي جبريل، جبريل يا جبريل انزل وسل محمد ما يبكيك. طبعا المشهد، المشهد يعني رائع، مشهد رائع، مشهد قلب نبي صلى الله عليه وسلم، مشهد رائع. الله سبحانه وتعالى يهتم به وينادي جبريل عشان يهتم به، عشان ملائكة السماء كلها تهتم وتسمع وتشوف اللي بيحصل مع محمد في الأرض. فينزل جبريل ويسأل النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ربك يقرئك السلام ويسألك ما يبكيك يا محمد، فيقول أمتي أمتي أمتي. إبراهيم قال على الأمة فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، يبقى طلب المغفرة والرحمة لأمتي سيدنا إبراهيم. سيدنا عيسى فوض الأمر لله، إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. فالنبي خايف على الأمة فيبكي على الأمة، أمتي أمتي. ويصعد جبريل والله يعلم، لكن زي ما قلنا لتشهد الملائكة ويشهد خلق أجمعين رقة قلب محمد ورحمة قلب محمد ورحمة محمد بأمته صلى الله عليه وسلم، يشفق عليها ويخشى عليها. يا رب سألت محمدا فقال أمتي أمتي، يا جبريل ارجع وقل لمحمد سنرضيك في أمتك، سنرضيك في أمتك، ما تزعلش ما لا تحزن، سنرضيك في أمتك. فالنبي عليه الصلاة والسلام إيه كده يهدأ، يهدأ للإنزهر. البكة كان شديد، البكة كان شديد، لما البكة يحتاج للسماء ويحتاج للحق تبارك وتعالى الكبير المتعال، يحتاج لجبريل ينزل ويصعد وينزل ويصعد. وبعدين اهدأ محمد خلاص إن شاء الله أن رضيك عليه الصلاة والسلام. هذا هو النبي محمد عليه الصلاة والسلام. إذا كان يبكي في صلاته ويبكي عندما يقرأ القرآن، ويبكي عليه الصلاة والسلام عندما يذكر حال الأمة، وأظنه بكى حين عرضت عليه أحوال أمته في آخر الزمان عليه الصلاة والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت الأعز الأكرم. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلى وأعلم وبارك الله.